بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، مر بنا في الدرس الماضي الكلام على ميراث الحمل، وأن الحمل أحيانا لا يختلف ميراثه على أي تقدير، وأحيانا لا يرث على أي تقدير، فهذا لا إشكال فيه ولا حاجة إلى الانتظار، وليس داخلا في هذا الباب. لكن هناك حمل يترتب على ذكورته أو أنوثته أو حياته أو موته أحكام فيما يتعلق بالميراث، فقد يحجب حجب حرمان أو حجب نقصان غيره، قد يحجب غيره حجب حرمان أو حجب نقصان. لو أن الورثة جميعا انتظروا وكانت قسمة التركة مرة واحدة فهذا هو المطلوب، لكن لو لم ينتظروا وتعجلوا القسمة فحينئذ نقسم على القول الراجح، مسألة في محل خلاف هل يجابون إلى ذلك أو لا يجابون، فنقسم على القول الراجح ونعاملهم جميعا بالأضر، ونقدر ست مسائل. الأولى نقدره ميتا، نقدر أنه يخرج ميت، ثم نقدر خروجه حي، فإذا قدرنا خروجه حيا الآن قدرناه ميتا، ثم نقدره حيا ذكرا، ثم نقدره أنثى، ثم نقدره ذكرين، ثم نقدره أنثيين، ثم نقدره ذكرا وأنثى. نفعل جمع المسائل الكل ونعامل جميع الورثة بالأضر، ومن كان منهم يرث بالتعصيب لا نعطيه شيئا، من كان يرث بالتعصيب لا يعطى شيئا، يعني إذا كان تارة يرث بالفرض وتارة بالتعصيب إذن لا يعطى شيئا، من كان معصبا لا يعطى شيئا، لأنه قد يكون الولد هذا ذكرا فيحجبه، فإذن الأضر له ألا يرث، الأضر له ألا يرث. فالمهم أننا لا نورث من كان يرث بالتعصيب، وبقية الحالات نعطي الوارث الأضر. من كان لا يختلف حاله يرث على التقديرين نفس النصيب، نعطيه نصيبه كاملا لا يختلف، سواء قدرناه ذكرين أنثيين، ذكر أو أنثى نصيبه لا يختلف، نعطيه نصيبه كاملا. ومن كان يرث أحيانا وأحيانا لا يرث يعطى الأضر وهو عدم الميراث، من كان يرث بالتعصيب لا يعطى شيئا، ويكون باقي موقوفا. ونجعل المسائل كما جعلناها فيما مضى، نجعل المسائل كما جعلناها فيما مضى، ثم ننظر بين أصول المسائل الست بالنسبة للأربعة، وما نتج فهو الجامع، ثم نقسم الجامعة على أصل كل مسألة لتكوين إيش؟ جزء سهم، لتكوين جزء سهم، ثم نضرب ما بيد كل وارث وهو الأضر في من يكون له، يعني قد يرث بالأضر وبالأكثر، فنضرب ما بيد كل وارث ونعامل العاصب ومن يرث بالتقديرين بالأضر، ومن لا يختلف حاله أعطيناه نصيبه كاملا، والباقي يكون موقوفا، والباقي يكون موقوفا. فسنأتي بمثال ونعطي واجبا المثال، يعني المسألة سهلة، المسألة سهلة، فيكتبها أخونا معاذ، فالمسألة مع بحالاتها. هالك عن زوجة وعم وحمل، اكتبوا وانتبهوا لأن القسمة بعد ذلك الواجب سترتب على هذا، وأثناء الحل الذي ينتبه أثناء الحل أفضل، يكتب بعد ذلك، يعني أثناء الحل ينتبه من أجل كيف نعامل الورثة. طيب ولا بنتابعة، لو إما الصبورة تذهب هكذا وترجعون أنتم هكذا، بقي مسألة مخلفة نأخذها إن شاء الله، نأخذها في الدرس القادم، قلنا ما هي، لا لو نزل قليل من أجل الجزء السهل، لكن سهل. طيب الآن عندنا زوجة وعم وحمل، الآن ماذا نقدر؟ نقدره ميتا. انزل العمود الأول، العمود الأول من أي الأبتات هذا. الآن سنقدر هذا الحمل أنه ميت، نقدر هذا الحمل أنه ميت. فحينئذ يعني إذا كان ميتا كان لم يكن، فحينئذ كم يكون للزوجة؟ الربع كان، والعم الباقي بسيط، هذا ما له شأن. صفر المسألة من أربعة، الزوجة لها ربع واحد والعم له الباقي ثلاث. طيب الآن سنقدره حيا، سنقدره أولا ذكرا. لك أن تقدر أولا ذكرين أنثيين، هي تقديم وتأخير. سنقدره ذكرا، فإن كان ذكرا الآن يعني هالك سيكون مسألة كيف تكون؟ هالك عن زوجة وعم وابن، العم هل سيرث مع الابن؟ لا يرث. إذن الزوجة أيضا، الزوجة سيكون لها كم هنا مع الابن؟ الثمن. إذن المسألة مثلا الزوجة لها الثمن واحد، والعم ليس له شيء، والباقي سبعة للذكر. طب نقدر الحمل أنثى، كل هذا من تحت رأس العجلة، تعجلوا على قسم التلف، لو صبروا كنا نقسم قسم واحد. طيب إذا قدرناه أنثى سيكون عندنا زوجة وعم وبنت، الحمل هذا سيكون هنا بنت، يعني اجعل هذا الحمل بنت، ذكر ذكر إلى آخر. طيب الآن هالك عن زوجة وعم وبنت، كم للزوجة؟ الثمن، وللبنت النصف، والعم له الباقي تعصيب. إذن المسألة من كم؟ من ثمن، نصف ثمن ثمن. الزوجة لها واحد، والبنت لها النصف أربعة، والباقي للعم ثلاثة عصيبة. طيب نقدره الآن ذكرين. الآن عندنا هنا ابن وابن، عندما نقدر ذكرين قد يكون مسألة فيها إيش؟ انكسار. طيب الآن زوجة وعم وذكرين، الزوجة لها كم؟ الثمن، والعم ليس له شيء، والباقي للذكرين تعصيبة. إذن المسألة من كم؟ من ثمن، واحد صفر. الآن السبعة مع الاثنين الذين ذكرين لا تنقسم، إذا نرفع عدد الرؤوس. الاثنين فوق الثمانية 16. إيش طبعا المسألة الأولى النجلة يعني ما عاد نخطأ فيها. طيب ثم نصب زوجة واحدة اثنين اثنين وهذا سبعة اثنين بعد 10 سيكون كل واحد سبعة. الآن سنقدرهم أنثيين، فاء وفاء. انظروا ما كتبنا الأنثيين هناك، لأن هذه قد خلاص هي. خلاص يعني شو طبعا يعني صحتهم. أنا أقصد ذنب. خلاص خليها من أي يعني يعلم أن هناك تصحيح. من أي علم التصحيح؟ طيب أنا عندنا زوجة وعم وبنتي، عندنا زوجة وعم وبنتان. طيب الزوجة أيضا سيكون لها على جميع التقادير الأخرى لها ثمن، وللأنثيين كم؟ ثلثان، والعم له الباقي تعصيبا. طيب المسألة مع ثمانية وثلاثة، أي مسألة فيها ثمن وثلث فالمسألة من كم؟ من 24. أي مسألة فيها ثمن وثلث 24 مباشرة. الثمن ثلاثة، للبنتين ثلثان، 24 على ثلاثة ثمانية في 16، يعني 16 تنقسم على الثنتين، والعم له الباقي تعصيبا، ما نحتاج تصحيح ولا شيء. طيب الآن آخر تقدير، سنقدر ذكر وأنثى. الآن الزوجة مع وجود الابن والبنت لها ثمن، العم ليس له شيء لأنهم سيرثون الباقي بالتعصيب. نعم المسألة من ثمانية، واحد وهنا سبعة. الآن السبعة وكم عندنا؟ ثلاثة، يعني ذكر وأنثيان. طيب تباين نأخذ الثلاثة ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة ونبو واحد مشكين سيكون 14 ولها سبعة. طيب اشتغلنا على هذه من أي الله من أي الله نخطف. الآن سننظر بين أصول المسائل. الآن أين أصول المسائل؟ كم وكم؟ الأربعة والثمانية والثمانية وستة عشر وأربعة وعشرين وأربعة وعشرين، لأنه ست مسائل، واحدة في النظام ثلاثة أربعة خمسة ستة. نقدره ميتا، ذكر أنثى، ذكران أنثيان، ذكر أنثى. طيب الآن معنا بين الأربعة والثمانية تداخل نكتفي بالأكبر، بين الثمانية والثمانية توافق نكتفي بأحدهما، بين الستة عشر والثمانية تداخل نكتفي أيضا بالأكبر. طيب يبقى معنا بين الستة عشر وأربعة وعشرين ماذا؟ توافق بينهم التوافق. وعند التوافق ماذا نعمل؟ وفق أحدهما في كلام الآخر. معنا 16 في 8 في 24 كم؟ طيب لو نجعلها 4 4 لماذا؟ يعني يكون وفق أقل، يعني يشتري كم في الربع؟ 16 لها ربع وهو 4 وهذه لها ربع وهو كم؟ 6 6 بحيث نقول 4 في 24 أو 6 في 16 بدل 8 يتسيب من أكثر. هو يعني النتيجة تكون واحدة، النتيجة واحدة لكن اختصار فقط. الأحسن نمشي على القاعدة من أي يعني وين طالب من أي ماعد يقول لك من أين جاء. نضرب 8 في 24 8 في 24 هناك رياضيات حقيقة مضاعف مشترك الأسرة، مضاعف مشترك الأسرة 48 مضاعف مشترك الأسرة طيب سيكون عندنا 28 و 68 في 34 192. طيب نقسم الآن الجامعة الأخيرة على أصول المسائل من أجل تكوين جزء سهم. ف 192 قسمة 24 سهم، يعني نبدأ هنا ولا مش 24 8 8 8 جزء سهل واجعلها في دائرة، وال 8 على 24 ثانية. طب على 16 12 وأنا أعتمد عليكم الآن في خطأ تحملون. طيب على 8 24 الآن سنعامل جميع الورقة بإيش؟ بالأضر. سنعامل جميعا بالأضر. الآن الزوجة ما هو أقل شيء لها؟ شو لا تضربوا المشطوب لا تنظروا إليه. 24 يعني أقل شيء لها 24 24 نثبت لها 24. العم الأضر له لا شيء، الحم ما هو الأضر له؟ الباقي موقوف، يعني لأن الحمل ما سنعطيه الآن ولا شيء، كل ما بقي موقوف إلى أن يتضح له. يعني الحمل لا يعامل بالأضر، الحمل لا يعامل بالأضر، ما يعطى شيئا، موقوف إلى أن يتضح أمره. كم الباقي؟ شوف كم بقي، يعني مبلغ كبير. يعني لو كانت بالملايين، لو كانت أراضي، لو كانت الورثة ما ورثت إلا فقط الزوجة، والباقي عملناهم هكذا. طيب اكتبوا مسألتين أو ثلاث الكواجب، وبعدها اكتبوا هذه يعني من أجل تعينكم في الحل. ها؟ يعني على المضاعف المشترك الأسر اختصار، لأنه يعني يتفقان في الثمن، العددان يتفقان في الثمن، لكن هذه على القاعدة أحسن. طيب هالك عن زوجة وأخ شقيق وأخ لأم حمل. المثال الثاني هالك عن أم وحمل وأخ لأم. الآن من الحامل؟ الأخ لأم للأخ الشقيق. الأم، لأنها الآن أم وحامل، يعني سيكون عندنا بالنسبة لهذا الميت الحمل سيكون له إيش؟ أخ لأم، أم حمل وأخ شقيق. سهل، اجعلوا هنا اجعلوا شقيقا، يعني ولا أنا أردت أنها يعني تزوجت بآخر وبعد ذلك مات وعن أمي الحامل من الزوج الآخر، لأن الزوج الآخر لا يرث ما له علاقة، فيعني لا تنسى. ها؟ لا، سيكون الآن الميت عن أمه وأخيه الشقيق، أمه حامل بأخ لأم. أنا إذا عندكم شيء يعني هاتوا الآن من أي تحل المسألة عن قناعة. أنا لا، أنا أردت إذا كان يعني أم وحمل وأخ شقيق، من أي الأخ الشقيق يكون أخ لأم. يعني الأخ الحمل أخ لأم، أخ من الأم. الأخ الثاني شقيق، يعني أم وشقيق وحمل، الحمل هذا أخ لأم أو أخت لأم أو ميت ما كان. طيب مسألة ثالثة، هالك عن زوجة وبنت ابن وشقيقة وحمل. صلى الله عليه وسلم.